الميلاد المعجز بلا مقدمات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. في دقائق معدودات حتى لا أطيل في هذا الحر، الأمر الذي أريد أن أعلق عليه حتى لا نقع في شيء من الخيانة لله ولا لرسوله، هو ما يسمى في الأيام الماضية بمؤتمر الثقافة. هذا المؤتمر الخبيث الذي عقد في مصر في الأيام القليلة الماضية بإشراف وزارة الثقافة، وقد حضره 40 مفكرا على مستوى العالم الإسلامي والعربي، وقد خرج هذا المؤتمر بإفرازات عفنة تشكل ضغطا أمريكيا واضحا، لا لتطوير الخطاب الديني بل لتضليل الخطاب الديني ولتضليل الخطاب الثقافي. وأنا لا أعلق على هذا المؤتمر تعليقا عاما، وإنما سأعلق فقط على كلمتين اثنتين مما التوصيات من التوصيات التي أوصى بها هذا المؤتمر على ألسنة بعض المفكرين زعموا. التوصية الأولى كان يعني التي سأعلق عليها وليست هي التوصية الأولى في توصيات المؤتمر من باب الأمانة العلمية. التوصية الأولى التي سأعلق عليها أنا تقول بأنك آية يعني خلي بالك شوف الشغل فين في القرآن، هو في القرآن بأن آية كنتم خير أمة أخرجت للناس تدعو للاستعلاء، تدعو للاستعلاء، يعني ما فيش داعي لهذه الآية لأنها بتجسد الاستعلاء في الأمة، والأمة ما تستاهلش الاستعلاء. فاللعب الآن والشغل في القرآن. الآية أو الأمر الثاني وهو أمر خطير جدا، يطالب المؤتمر الموقر بحذف كلمة الكفار من القرآن. كلمة الكفار لابد أن تحذف من القرآن، لأن احنا الآن يعني بنمر بمرحلة حرجة وعاوزين يعني يبقى يعني المسألة سمك لبن تمر هند بقى، ما يكونش كل شوية كله كفار ومسلمين وأمة وخير أمة. فيعني أحببت من باب عدم الخيانة لله ولرسوله أن أحذر، وقد حذرت قبل ذلك وقلت بأن هذا ليس حوارا إنما هو إشعال للنار. وهؤلاء والله هم المتطرفون أصلا، هؤلاء هم المتطرفون، هذا هو التطرف الفكري بعينه. فأنا لا أتصور أبدا أن يقترب هؤلاء في حواراتهم من كتاب ربنا سبحانه وتعالى أبدا. لا ينبغي البتة لأي أحد يمت إلى هذا الدين أو لا يمت إلى هذا الدين أن يقترب البتة من هذه المنطقة، أن يقترب من كتاب الله سبحانه وتعالى لينتقص منه آية أو لينتقص منه حرفا أو ليقلل من شأنه وقدره. فهذا قرآن الله الذي وعد الله بحفظه إلى أن يرث الله الأرض من عليها، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لو لحافظون. وقد بينت قبل ذلك أن الحرب الآن ليست على الفرعيات ولا على الجزئيات، إنما هي حرب على الثوابت والأصول والكليات. ومكمن الخطر أن الذي يعلن الحرب الآن رجال من جلدتنا، ممن يتكلمون بألسنتنا بلسان عربي مبين فصيح. وصدق المصطفى إذ يقول كما في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان، قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. شف فهم حذيفة، الناس يسألوا عن الخير ويسأل عن الشر. فقال حذيفة: فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير بهذا الدين، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال حذيفة: قلت فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. ما تصلي على الصادق يا سلام. قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، قلت صفهم لنا يا رسول الله، اوصف الناس لنا عشان نعرف ونحضر شرهم وخطرهم. شوف بقى نقول ايه. قال: دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال: رجال من جلدتنا. ما جابوش 40 مثقف من امريكا ولا 40 مثقف من فرنسا، لا، ده 40 مثقف ومفكر واديب من العالم الاسلامي والعربي. رجال من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وشوف رواية مسلم بقى، لفظ الإمام مسلم لفظ عجيب عجيب. صلى الله على من لطف عن الهوى. قال: صفهم لنا يا رسول الله. قال: رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. ما تصلي على الصادق. يا سلام. رجال قلوبهم قلوب الشياطين، قلب شيطان. يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس آية تدعو للاستعلاء، مش عاوزين فزلكة. فالحرب على الثوابت على الأصول، وقد بينت ذلك مرارا وتكرارا. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الأمانة. فنحذر وحذر ثم أحذر وأقول بأنه يجب الآن على كل مسلم ومسلمة أن يعتز بتوحيده وبقرآنه وبنبيه صلى الله عليه وسلم وبدينه، وأن يضحي آن الآن، لأن نضحي لنصرة هذا الدين بأرواحنا وأموالنا وأزواجنا وأولادنا وأوقاتنا. والدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. فمت رجلا، مت صادقا، مت موحدا، مت متبعا، مت مخلصا لتلقى الله عز وجل سعيدا. وأسأل الله إن أراد بالناس فتنة أن يقدغنا إليه، غير خزايا ولا مفتونين ولا مفرطين ولا مضيعين ولا مغيرين ولا مبدلين، وأن يحفظ مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.